ون يايان خدمك يحميت ملا ديري تاودي وين يحباو بلي فاسفر وطاطي الزريان في سواس نغيسات خسن يغراني ليا فوس العار نوينو حنو يغنى مزاقوس يخور زريغا وينو يرخدا ما يدوان ورقيغ العيمي القدي يتفرطي دلالينا يمي حنا الحنك يا يطغى ولنت البالين تيريت الله وشتي ينحدد ومام تيريت الله والين يتفرت الدواتين ينكيلان إلى كورا قدسي بضيان ينكوري لنا ديكور يطلري تبليان يغديك يجمع أرنيت من دسيا يانا يمي حنا الله يهنيك المسامي حد الله يردنا يخبين وسيك لسوا يا سلطان زابوس تيري الغرد النوفيق وراتي غزي بنت هل تدوس الخيريمي يقروا يا صدل عار نان يدم تناني نان ويلي زلينين يندي قدرنا يتمتنا ويساي قنوان اللي يخدلك من ايا اطمع يبطن بالارام لو كنتيني لابس الهم الزريكينا يمي حنا ويا لاد هنا سغدا غلاني لفن وسل مقريات وردا سيفا غابنون اللي فهمين يغراد نكين وراكي شاورا يا ملوفن ورقيكو من غال بحر أبوت ندريوين مدا غرابة تيويت وطاطي الزريانا يمي حنا أنا مو نجي وينون نفكيك الخاطر نسكر متي تتهنى طلبا غي سيدي ربا يعفونا تهنى متى كورا ينشى مش انت وديوين وكوكو ريس سلم أتي تبيرين اكسا وانت الغرديوة ونسولي حبوريش منزاس الهنى لين انت تجدعينا يمي حنا ينسوني التعلان الحرز الحب يجلى غار تتصان الزين ايتا وين يا نور دي بيس هي يراي التعلان يتماض ومضي ظالب الموت اشكوتي موضى نخشنين كدي تقولون يصر وطاسة الزريتا ودي وين الغوب وين الشهوة وثا جيت رطا مزكالا يمي حنا يا ورغا